الرؤيا هذه احسن من ذلك. نعم. الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا الحال او في الماضي كان. رؤياه في المنام حين ذهب الى مكه. رؤياه في المنام حين ذهب الى مكه في حياته موسى. يعني انه قد حج. لا بينهم فرق. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب التربيد. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. من ظفر فليحلق. من ظفر فليحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. ثاني حبان بن موسى. قوله سمعت عمر يقول من ظفر بفتح المجنة والفاء مخففة ومثقلة. قوله فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. كذا في هذه الرواية تقدم في أواخر الحج بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وما الرواية التي تلي هذه في الباب. وأما قول عمر فحمله البطال على من أراد أن إحرام أن إن أراد الإحرام فظفر. فحمله البطال على أن المراد إن أراد الإحرام فظفر شعره ليمنعه من الشعر لم يجد له أن يقصد لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع في حلق. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير فشبه من ظفر رأسه بمن لبده. ولذلك أمر من ظفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الظفر. أي من أراد أن يظفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يظفر أو يلبد. ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله تشبه فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله ولسن لا تتشبه بفتح التاي. قال ويجوز ضم أوله وكسر موحدة والأول غرر. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه في معنى بيت أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى. فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وتقدم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج. وكذا حديث ابن عمر في التلبيد وحديث حفصة إني لبدت رأسي وقلدت هدي الحديد. نعم نتكلم فيه. في كلام عمر هذا شيء من النظر رحمة الله عليه ورحمة الله. فإن التلبيد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر حديث حفصة في الصحيحين: لبدت رأسي وقلدت ردي فلا أحل حتى أنحر. والأصل جواز الأمرين الحلق التقصير هذا هو الأفضل والحلق أفضل في الحج. التلبيد هو الذي يجعل رأس الشيء يلبده من بعض الأدوية التي تجمع الرأس وتلبده من صمغ أو غيره من الأشياء التي تلبد الرأس حتى لا ينكشف حتى لا تشعث. ولا شك أن إذا تلبد صار الحلق أكمل لأنه يعني يستأصره كله، وهذا هو الأفضل في الحج. لكن في غير الحج الأمر واسع، لبد أو لم يلبد فالأمر واسع. فلما مر في هذا من ظهر ظهر رأسه فتله فليعلق الظهر، ما هو لازم من حتى التلبيد، ولهذا لا تشبهوا بالتلبيد. المفيد ان الظهر غير التلبيد، وان الظاهر يحلق كالملبد، والاصل فيها على ما جاء في السنه التخيير بين الامرين، والحلق افضل ولا سواء لبد او ما لبد. نعم هذا هو الاصل. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثني حبان بن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. نعم لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني اسماعيل قال حدثني مالك. هذا هو الافضل الحاج والمعتبر يلزم هذه التلبيه العظيمه وهي تلبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، كان يلزمها ويكررها عليه الصلاه والسلام. معناها مثل ما قال جابر اهل بالتوحيد، معناها الاعتراف والايمان والاقرار بانه سبحانه واحد لا شريك له، وانه مختص بالعباده كما انه رب العالمين، انه الخلاق والرزاق المفرد بالموت والتدبير، فهكذا هو المستحق العبادة، لا يستحقها سواه سبحانه وتعالى. والتلبية تعم لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بين شيئا من أسباب استحقاق العبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك، ومستحق الحمد والمنعم والمالك، فكان هو المستحق لأن يكون إلها واحدا، لا يستحق العبادة مع أحد، ولا يجوز أن تصرف لغيره العبادة، كونه المالك ولكونه ذا الإنعام وذا الحمد، فوجب أن تكون العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وأنا لبيك يعني أنا مجيب دعوته، لبى فلان وفلان أجاب دعوته، فالمعنى أنا مجيب دعوتك وأمرك إجابة بعد إجابة، يعني مستمر على ذلك لا أحيد عنه. وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على كل مسلم أن يجيب دعوة الله وأن يلزمها أينما كان، في السفر الحضر الشدة والرخاء والغنى والفقر في جميع الأحوال، لأنه خلق لهذا، خلق ليعبد ربه، والعبادة هي طاعة الله ورسوله وهي الالتزام بذلك. فالحاج أولى بأن يلتزم بهذا لأنه جاء متجردا لهذا الأمر قاصدا له، وهو يؤدي هذه العبادة لله وحده، الحج أو العمرة أو كليهما. نعم. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم الله أكبر. ظفر فليحلم، هذا خاص بالمحرم. هل الأمر للمحرم؟ كان عمر مطلق، كان عمر مطلق، يحتمل أنه أراد هذا، يحتمل أنه أراد في بقية السنة يعني. لكن الكلام في هذه المسائل يتعلق بالعبادات، حمله على أنه أراد في الحج يعني أظهر، لأن المسائل العادية العادية أمرها واسع، ومن ظهر في غير الحج وأراد أن يقصر ما هو محتاج إلى هذا. فإن الناس في عادتهم غير الحج إنما يحلقون يستريحوا من مؤونة الرأس تعرف. فالأظهر أن مراده في الحج هذا مراده. نعم. أو في عمره. نعم. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن يعني ابن عباس رضي الله عنه. قد يكون معنى مشهورة لا من باب الإحزاب من باب المشهورة لأن إذا لبت تجمع الشعر وصعب التقصير من بعض خلاف الحلق فإنه يأتي عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه وكان أهل الكتاب يسجدون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو وليد يعني فرق لما أمر بمخالفتهم لما أمر بمخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار صار يتبع أعمالهم ويخالفهم فيها عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الفرق وهو أن يفرق الرأس بالصين من منصبة الرأس ما يحاذي الأنف فيكون شق كذا وشق كذا خلافا لليهود الذين كانوا يجمعون الرأس ويسجدون وراء. نعم. حدثنا ابو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى ربي سطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزوائد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن عنبسة أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بلؤالتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا شيء أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بلؤالتي أو برأسي. باب القزع. في الشارع هذا باب الذوائد جمع ذؤابة والأصل ذائد فأبدلت الهمزة واوى والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. ذكر في حديث ابن عباس في صلاته قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقد مضى شرحه بالصلاة والغرض من هنا قوله فأخذ بذؤابتي فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الدوابة وفيه دفع لرواية من فسر القزع للدوابة لما سأذكره في الباب الذي يليه. وأورد الحديث من رواية حضن ينبسة عن شيء أما ذهاب روايته عاليا عن قتيبة عن شيء وإنما أرده نازلا من أجل تصريح شيء في هذا الإخبار ثم أردفه بروايته عاليا أيضا عن عمرو بن محمد الناقد عن أشير من مصرح أيضا وكان أصغر بذلك لأن في الفضل بن عنبسة قال لكنه غير قادح وليس له في البخاري إلا الموضع. نعم. صلى الله عليه وسلم نور في رواية أنه أخذ بشحنة في أذنه لا هي يعني أخذ بأذنه أو شحنة في أذنه محتمل يكون أنه نعس مرتين أو ثلاث يعني ما نعرف قد نعس ثم أخذ بشحنة في أذنه أو ثم نعس أخرى أخذ بذوار. نعم ومحتمل أنه قلب الذؤابة مع طرف الأذن. نعم. الفضل بن عنبسة الخزاز في معجمات الواسطي ثقة انفرد ابن قانع بتضعيفه وليس ابن قانع بمقنع. الجبال العاشرة مات بعد المئتين وقيل قبلها البخاري والنسائي. طيب هو نفس المقانع تكلم فيه مثل الأسطي ولهذا قال ليس المقانع بمقنع بل فيما ينفرده يعني. نعم باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أنه رب نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا خلق الصبي وترك هنا شعرة وهنا وهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانب راسه. قيل لعبيد الله فالجارية الغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعرته فقال وأما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يفرق بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. حدثنا مسلم وإبراهيم حدثنا عبد الله وفي الأصل أن القزع هو بعضا ويدع بعضا مثل قزع السحاب المتقطع هو الرأس ما يحلق كله بل يحلق بعضا إما الجوانب أو الوسط ويترك الباقي لأنه نوع من المسلح ونوع من التشويه فجاءت الشريعة بنهي عن ذلك إما يحلقه كله كما رواه الأخرى يحلقه كله ودعه كله. نعم. أما الجارية السنة فيها عدم التعرض لها بحلق بل السنة فيها الجارية يربى رأسها ويعتنى بها. نعم. لأنه جهل لها وزينة لها. نعم. القصة يا شيخ الفتح ولا بالضبط القصة؟ ما أدري ضبط عنه؟ نعم. يقول من الإطار بس ما كان الظن؟ القصة بضم القاف ثم المهملة والمراد بها هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفا. بس قاموس حاضر؟ شو قاموس القصة؟ نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تغيير المرأة زوجها بيديها. بارك في كلام القزع. قولوا باب القزع بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها من السحاب المتفرق. قوله حدثنا محمد وابن سلام ومخلد بسكون وجمته وابن يزيد قوله وقرني عبيد الله بن حفص هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب والعملي المشهور نسب ابن جريج في آلية روايته إلى جده وقد أخرجه أبو قرة بالسنن عن ابن جريج وأبو عوانة من طريقه. قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص وعبيد الله بن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه ابن جريج أقران متقاربون بالسن واللقاء والوفاء. وشرط الثلاثة في الرواية عن نافع وقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين وفي دلالة على قلة تدليسه وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى المطارق للسنن عن ابن جريج وأخرجه أبو عوانة والمحبان في صحيحهما من طريقه وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج وكذلك قال حجاج بن محمد عن ابن جريج وأخرجه النسائي والإسماعيلي وأبو عوانة وأبو نعيم المستخرج من طريقه لكن سقط ذكر عمر بن نافع في رواية النسائي وفي رواية أبي عوانة أيضا وفي رواية لأبي عوانة أيضا. وقد صرح الدار قطني وفي العلم بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع. وأخرجه النسائي من رواية سفيان بن عيينة على إسقاط عمر بن نافع عن إثباته. وقال إلا عن الصواب. وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع وهو مقلوب. وهو مقلوب. وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع وهو مقلوب وإنما هو عند حماد بن زيد. عن عبد الرحمن السراج عن نافع أخرجه مسلم. وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة. عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع. ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد الله. ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه. وكأنهم سلكوا جادة لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه. والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما لأنهم حفاظ ولا سيما فيهم من سمع النافع نفسه كابن جريج. والله أعلم. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. في رواية مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قوله قال عبيد الله قلت وما القزع هو منصور بإسناد مذكور. وظاهره أن مسؤوله هو عمر بن نافع. لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا وذلك أنه أخرجه من طريق يحيى الطاني عن عبيد الله بن عمر وأخبرني عمر بن نافع النبي فذكر الحديث. قال قلت لنافع وما القزع فذكر الجواب وأشار لنا عبيد الله. قال إذا حرق الصلي وترك ها هنا شعرة ها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه وجانبي رأسه المجيب بقوله قال إذا حرق هو نافع وظاهر سياق مسلم من طريق حرق الطائن مذكورة. لفظه قال يحقال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضها. قوله قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضها. قوله قيل لعبيد الله نطق على تسمية الخالي ويحتمل ويكون ابن جريج. أبهم نفسه قوله فالجارية والغلام كأن السائل فهم التخصيص بالصبي الصغير فسال عن الجارية الأنثى وعن الغلام والمراد به غالبا المراهق. قوله قال عبيد الله وعاودته هو موصول بالسند المذكور كأن عبيد الله لما أجاب السائل بقوله لا أدري هذا سؤال شيخي عنه. وهذا يشير بأنه حدث عن به في حال حياته. قد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر قال وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. ثم أخرجه من طريق عثمان القطفاني وروح بن قاسم كلاهما عن عمر بن نافع قال وألحق التفسير في الحديث يعني أخرجه ولم يسق مسلم من الأخطاء. وقد أخرجه أحمد عن عثمان القطفاني ولفظه نهى عن القزع والقزع وأن يحلق فذكر التفسير مدرجا وأخرجه أبو داود عن أحمد. وأما رواية روح بن قاسم فأخرجها مسلم وأبو نعيم في المستخرج. وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن السراج عن نافع ولم يسق لفظه. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه فحلل التفسير. وأخرجه مسلم أيضا من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم يسق لفظه. وهو عند عبد الرزاق في مصنفه عن معمر. وأخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير القزع ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حرق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوا كله أو ذروا كله. قال النووي الأصح أن القزع ما بسره به نافع وحلقها لرأس الصبي مطلقا. ومنهم من قال هو حلق مواضع متفقة منه. والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا. قال أنه يجمع على كراهته أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفقة إلا المتاوات أو نحوها ويكرهه تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك للجارية والغلام. وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفاء الغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي. واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود. قد جاء هذا في رواية لأبي داود. قوله وما القصة والقهاء الغلام فلا بأس بهما. القصة بهم القاذر ما المهملة. المراد بها هنا شعر الصدغين. المراد بالقفاء شعر القفاء. والحاصل من أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال لا بأس بالقصة وسنده صحيح. وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل الرأس وليس والمراد هنا. وسيأتي الكلام عليه في باب الموصلة في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذهابا. فما أعرف الذي فسر القزع بذلك. فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس قال كانت لي ذهابا وقالت أمي لا أدزها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها يمدها كان يمدها ويأخذ بها. وأخذ النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ذوابته وسنت عليه وتعالى. ومن حديث ابن مسعود واصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وان زيد بن ثابت اتبعه المال له ذوابتان. ويمكن الجمع بان الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما دا بالقدر وغيره. والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذهابا. وصرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع والله أعلم. فيما تقدم الصواب نعم ظاهرك هذه الذؤابة يعني ما بقاء الرأس مما لا أن يحلق وسط الرأس خلي الذؤابة هذا هو القزع. مراد إثبات الذؤابة يعني مع بقية الرأس. والذؤابة هي العميلة الضفيرة التي ترخى من الجانبين وقد ترخى من وراء الظهر. والذؤابة واحدة قد تكون 3 من الجانبين والثالثة من وراء كما في قصة زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ظفروا رأسها وجعلوا 3 نوائب. المقصود أن القزع يعم هذا وهذا. فالسنة يبقى كله أو يحلق كله. أما يؤخذ الرأس القمة تبقى الوالد داخل من الحديث داخل من النهي. نعم هل يجوز للرجل يبصر؟ نعم يجوز للرجل أن يبصر شعره؟ نعم ولو طار كثير؟ كان النبي يتخذه إلى اللمة إلى المنكب بعض الأحيان وليس فيه نهي إلا إذا عرف من صاحبه أنه يتعرض للنساء ويقصد الشر فحينئذ يمنع كما فعل عمر لما بلغه عن نصر الحجاج تعرضه للنساء مر بها الخلاص. نعم. طيب الذي مثلا يربي شعره بس نعم. يربي بعض الناس شعر راسه كل حياته يحلقها. هذا تربية راسه. التربية شيء والحق له شيء، الحق له محرم. تربية الراس جائزة. هي محرمة ولا مشروعة متأكدة. لكن حرق لها يوم حرم. الله يخليك. ما يدخل التوليت في حكم القزع المعروف، لأن التوليت هو تخفيف، يخفف مثلا من الوراء ويترك اللي قدام، أو يخفف من اللي قدام ويترك الوراء. أخشى يرسل بها البلد، أخشى ليس هو القزع، لكن أخشى يرسل بها البلد فيه من التشويش، ليس من التشويش فلن ينبغي تركه، لأنه يشبه القزع وليس هو القزع، لكن يشبه. الناس من الحاجة يعني هو الجمال يعني لا إلا الناس أنا يشرب الخمر كان له رأس يعني قد أرخاه وكان أيضا جميل فالنبي فأمر عقبه بالنبي والحلق والجلد جميعا أو حالي رأس لمه جميل حتى لمه جميل إذا اتخذ رأسه وسيلة للشر يعاقب بس صار زال به النساء نعم أخذ الضم يا شيخ بس ماذا كان يقول وبالضم نجر الجلمين من الرأس في وسطه أو حد القفا ما كان الضم ماذا كان الضم نعم الله عكس القصة والقفاء ما له وجه غير الله أو مو ظاهر الحديث عام نعم نعم مشروع أن العلماء الكراهة والأصل ما هي التحريم هذا هو الأصل الأصل ما هي التحريم هذا هو الأصل إنه ذكر أن العلماء كراهة ذلك ولكن قد يقال ما هو الصالح نعم نعم وفي من قال أنه حلق القفا من أفعال المجوسية هل في دليل على هذا؟ الله أعلم يكفي لأن الرسول نهى عن هذا ويكفي نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب تطيب المرأة زوجها بيديها حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. باب الطيب في الرأس واللحية حدثني إسحاق سجد بهذا العلم على شرعية الطيب عند الإحرام وعند فراغه من التحلل الأول لأن الإنسان بعد الإحرام تطول بدته فيتغير جسمه بالرائحة الطيب عند الإحرام تلافي لهذا الشيء وهكذا بعد حله بعد طول المدة قد يكون عنده تغير فلا سبب حينئذ يتطيب حتى يزيل بعض ما حصل من الرائحة لذلك تنظم الإذن في الغسل مما قد تدعو الحاجة إليه ولا سيما عند طول الإحرام كالذين يحرمون من المدينة ويتأخروا حلهم وغير ذلك الحاصل أن الطيب مشروع عند الإحرام وعند التحلل عند جمهور أهل العلم بحديث عائشة هذا وفيها أن المرأة تباشر من زوجها مثل هذا مثل هذا مثل طيبه تناوله الطيب أو تطيبه بيدها في مفارقه في لحيته في غير ذلك كل هذا مما يستمتع به الرجل لزوجته. نعم باب الطيب في الرأس واللحية حدثني إسحاق بن نصر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. اللهم صل على النبي. باب الانتشاط حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحف رأسه بالإدراء فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. باب ترك هذا يدل على تحريم تطل في الناس من الأبواب أو من الحجى أو من غير ذلك لأن الناس عورات في بيوتهم فلا يجوز لأحد يطلع عليهم من أي سبيل ويجب أن يحذر ذلك وفي دلالة على أن يستحق أن يعاقب ولهذا الحديث الصحيح لو أن امرأة اطلع بغير خلفته بحصاد فقط فقطعت عينه يكون عليك من جناح الحاصل أن هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتأديب وتحذير. والناس له في بيوتهم أحوال، قد يتجرد، قد يأتي أهله، فلا يجوز لأحد أن يطلع من جحر الباب أو من شق الباب أو من فرجة أو من على السطح أو من غير ذلك. نعم. باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. يحتج بها على أن الحائض طاهر، وأن بدنها طاهر ويدها طاهرة، ولهذا رجلت رأسه، سرحت رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وكيني إليها رأسه حتى ترجله وهي حائض. وكذلك أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد وهي حائض. هذا يدل على أنها لا حكم الطاهرات في كل شيء، وإنما النجاسة في الدم نفسه، فما أصابه الدم من ثوب أو بدن غسل، وإلا فعرقها ويدها وشعرها وجميع بدنها كله طاهر. وهكذا ما تأكل مما تضع في يدها في الأكل وغير ذلك، إنما الحكم يتعلق بالدم نفسه. نعم. باب الترجيل والتيمم فيه. وهكذا جنب حكمها، جنب عرقه طاهر، شعره طاهر، بدنه طاهر، وإنما عليه معنى أوجب الغسل. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في رجله ووضوءه. باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر. الوضوء الآن لو قدم اليسرى على اليمين صابر لا يجوز، في خلاف مشهور أكثر يرون أنه من باب الاستحباب، ولكن موالغة النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم اليمين في يديه ورجليه هو المفسر لما أجمل القرآن يقتضي ترجيح قول من قال لوجوب التيمم في هذا. في حديث أبي هريرة: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا من يمينكم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية في قوله جل وعلا: يا أيها الذين يقوم في الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعمله تفسير لهذا عليه الصلاة والسلام، فبدأ باليمين في يديه وبدأ باليمين في رجليه، فالواجب أن أخذ بالآية. نعم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من هذا يؤخذ فضل المسك وأنه جيد طيب، لهذا قال أطيب من ريح المسك، دل على المسك له شأن. باب ما يستحب من الطيب. بعض الناس يفسرون هذا الحديث انه يحرم السواك عند اخر النهار وفي العصر لا هذا ضعيف، هو بيحرم يكره، يكره عند بعض الناس، لكن الصواب انه لا يكره، لان لا يوجد خلوف، خلوف يتصاعد من الجو. السواك مشروع للمؤمن في جميع الاحوال ولو كان صائما، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك دائما عليه الصلاه والسلام، ويقول: السواك مطرات للمرضات للرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لما أمرتكم بالسواك مع عفو الوضوء عند كل صلاة. وهذا يضرب في صلاة العصر وصلاة الظهر في حق الصائم. نعم. الصواب أنه لا يكره في جميع النهار للصائم. نعم. ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثم عمرو بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الدريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عن ابن جرير. هذا واضح فيه دلالة على ومن عرض عليه طيب لا يرده لأنه طيب الرائحة خزن اللحمة كما في الروايات الأخرى. من عرض عليه ريحان فلا يرده. فالحاصل أن الطيب فيه خير ومصلحة، فالأولى بالمؤمن إذا عرض عرض عليه أخوه ألا يرده، يعني أراد أن يطيبه. نعم النهي عن ركز يكفر التحليل، يكفر الاخر ما يحيى ريحانه فلا يرده. اما هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب عليه الصلاه والسلام، اما الروايه فلا يرده محل الرد اقل ما تفيد. باب من لم يرد الطيب. حدثنا ابو نعيم حدثنا عزره بن ثابت الانصاري قال حدثني ثم عمتم عبد الله عن انس رضي الله عنه انه كان لا يرد الطيب، وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. اللهم صل على محمد. باب الدريره. حدثنا عثمان بن الهيثم او محمد عنه عن ابن جرير. وهذا واضح في دلاله على ومن عرض عليه طيب لا يرده لانه طيب الرائحه خزن اللحمه كما في الروايات الاخرى. من عرض عليه ريحان فلا يرده. الحاصل ان الطيب فيه خير ومصلحه، فالاولى بالمؤمن اذا عرض عرض عليه اخوه الا يرده، يعني اراد ان يطيبه. نعم النهي عن ركز يكفر التحليل، جاء في اللفظ الاخر عليه ريحان فلا يرده. اما هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب عليه الصلاه والسلام، اما الرواية فلا يرده محل الرد اقل ما تفيد، كراهه الرد اقل ما تفيد. قال عندك الشارع عليه قوله كان لا يرد الطيب، أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده، سنده حسن. والإسماعيلي من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نحوه وزاد، وقال إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده، وهذه الزيارة لن يصرح برفعها. وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف محمل. وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن وقع عنده ريحان بدل طيب، والريحان كل بحلة لها رائحة طيبة. قال المنذري ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني المستقى من الرائحة. قلت مخرج الحديث واحد، والذين رواه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ روايتهم أولى، وكأن من رواه بلفظ ريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع، لكن اللفظ غير واف بالمقصود. وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني بلفظ من عرض عليه الطيب فليصب منه. نعم أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال ابن العربي إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه ينادي من لا ننادي. وأما نهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه، لأنه مردود بأصل الشر. مجمل معروف، أو هذا كلام العربي مجمل معروف، أصاب الشروب ولا محرم معروف، لكن بقي شيء آخر وهو هل المأمور بمجرد يتطيب يقبل الطيب، أو لو أهدى إليه شيء كبير من الطيب له قيمة وله شأن يلزمه قبوله أو يتأكد عليه قبوله، فإن في هذا محل نظر، لأن مأمور بأن يثيب المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه شيء يقبل الهدي ويثيب عليها، والمهدى إليه قد يستطيع الإثابة وقد لا يستطيع الإثابة، قد يكون شيء غالي قد يكون فيه منه. المراد مجرد أن يأخذ شيئا من الطيب يضيف في الهدى الأخرى، أو حتى يعم لو أهدى إليه شيء له أهمية يستعمله، فإن اللفظ يعم هذا ويعم هذا. ولعل المراد والله أعلم يعني عرض عليه أن يطيبه ينيله أن يصيبه شيء من الطيب، لا أنه يهدي إليه يعني قطعة من الطيب أو شيء مغزوم من الطيب، فإنه قد يكون فيه الشيء الغالي النفيس العظيم يحتاج إلى ثمن كبير، وقد يكون فيه الشيء الذي لا يتحمل ثمنا كبيرا. الطيب أنواع كثيرة تختلف خلافا عظيما، لا العود الذي بخربه ولا نفس السائل ولا نفس المسك، انتهى كلامه. نعم. العين ما ذكر شيء. ما فصل. ممكن الهادي في الهادي ممكن كذلك بمثل رحمه الله في الاعداد قد يبسط هذا او غيره. لعله تلتمسون هذا البحث. نعم. يعني الفرق بين ما كون يوصل منه يتطيب فقط ياخذ في يده شيء او في لحيته شيء او كونه يقبل نفس الهديه القاروره وان عظمت او الموزون وان عظم فلا يرده على الاصل ولا يرده بالاتباع للضمير. فالاصل لا يرده في الفتح لان المجزوم اذا شدد فتح لم يحل لم يصح لم يرد. لكن إذا جمعه الضمير المضموم أتبع جاز إتباعه لدى الضم لم يرده لم يضره. فإذا كان مخصوبا قال لم يضرها لم يردها لكن الضمير ضمير مؤنث. الحاصل أن البحث يتعلق برد قريب بحيث لا يتطيب لا يقبل التطيب ثم أو يقبل, لا يقبل أو يقبل ما هو له قيمة وله أهمية. ثم هناك أطياب قد تؤذي الإنسان يزعم صاحبها أنها طيب وهي قد يتأذى بها من تعرض عليه لأنها لا تناسبه. هل هذا يدخل في هذا أم يعتذر ويقول هذا لا يناسبني لأن بعض الأطياب فيها حرارة شديدة زائدة يفضلها بعض الناس ويعتني بها بعض الناس وبعض الناس لا تعجبها هذه الأطياب الجديدة التي الآن يستعملها بعض الناس. نعم منهم أيضا حديث ثلاثة الأشرج اللبن والوسائد والطيب. هذا جاء في حديث زيادة يعني بس يلا في سنده صحة سنده وذكر أيضا صاحب الأدب الشرعية مراجع هذا لعل أحدكم من يلتزم الشيء اللي مطلق ما يلتزم بأحد مشكلة. نعم يلتزم يا عبد الحسن بالبحث سلطان شاء سلطان هل تزيب ولا انت عمر ولا عبد العيد في عبد العيد؟ بدأ من البحث ما تنظر الشيخ سلطان يعني بدأ من البحث شو ايش يا سلطان؟ في عبد الحسن ودي انك تلتزم. نعم نعم جزاك الله خير. في امرين الامر الاول بحث الكلام عن الوجوب وعدمه. نعم وثم ما يتعلق بهل المراد يكون هنا طيب فقط او يقبل حتى ما يهدى. نعم نعم وقد يلتحق بذلك مسألة انواع الطيب ما قد يكرهه الإنسان ولا يناسبه قد يتعرضون لهذا أيضا. ثم مسألة المشادة واللبن. نعم لفظ الطيب الريح. نعم لفظ الطيب الريح خفف المحمل ما يدل على أنه يجوز قبوله لأنه خفف المحمل. إذا حط في ذيته ما في كلها ما في حل شيء لكن إذا كان قارورة كبيرة قد يكون موقع في المحمل. نعم نعم الشيخ ناصر مصحح السلسلة الصحيحة حديث المسائل واللبن لا يكفي ولا صحيح أولا وشاف حاجة يا ناصر يبحث قد يغلط الشيخ ناصر. نعم نعم نعم باب الذريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم بن محمد عن ابن جريج أخبرنا نعم باب الذريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم بن محمد عنه عن ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريرة في حجة الوداع للحج والإحرام. باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان حدثنا جريج عن منصور عن إبراهيم حدثنا عثمان حدثنا جريج عن منصور عن إبراهيم حدثنا جريج جريج هو ابن عبد الحميد. نعم صلى الله عندي جرير. نعم عندي حدثنا جرير. نعم ما في جرير ابن جرير ما في جرير. حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فنتهوا. اللهم صل على سيدنا. باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت في أبي حرسي أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا أشد من القصة من الوصل من الوصل كلها تصل شعرا بشعر وما قصة هذه والكبة فهو شيء يوضع بدل الرأس يسمونها الآن العروك هو شيء يضعونه رأس كامل تلبسه كأن عليها رأس ولما عليها رأس هذا أشد في التلبيس والتزوير من إدخال بعض الأسلاك أو بعض الشعرات في رأسها نعم وصل أن تصله بشيء ناقص تصله بشيء يعني يوهم أنه طويل وليس بطويل أو كثير وليس بالكثير نعم الله عنه لو سقط الشعر لعلة مرض أو حق هل يتخذ هذا ولو سقط لا يتخذ نعم ولو سقط هذا مصيبة من المصائب نعم نعم ولو كان مزوج ولو حديث عام نعم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناف قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناف يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. كاباه ابن إسحاق عن أبا نبي صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. حدثني أحمد بن المكة هل بسألت خالد عبد الله أي مسألة نعم هذه الأخير نعم. حدثني أحمد بن مقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحقني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع الوشم في اللثة يعني يقع فيها ولكن هو لازم الوشم يقع في الخد يقع في الأيدي كذلك نعم نعم إذا كان يتوب صاحب الوشم لا بعد نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر. باب المتنمصات. طبعا في الكلام على أول حديث معاوية هو ما أول الباب لذلك في التخفيف ما ضبط عندكم لذا ما ضبط عندكم بالتخفيف يقول بكسر اللام وتخفيف المثلث هذا معروف بالتخفيف نعم عن لذا نعم في هذا اللي فيها حلقة الأسنان فوق السن نعم اللحمة اللي فوق الأسنان أو تحت الأسنان يمكن هذا يقال بعض الناس، لكن المشهور اللي نعرفه الآن في أفريقيا في حدود الخدين وفي اليدين. عندنا يسووا في اللثة. نعم. يسووا في اللثة. عندكم في اليمن. الفوقية نعم. في اليمن. نعم. يلقوها بالوشم. يبين. ويصير أسود. يبين. يبين. أي يصير سود اللثة. الحليب على طول. بعضهم ما يبين الوجه. بعضهم ما يبين الوجه. نعم. بعضه ما يشوف ما يشاف سلوك. نعم. يغسل الله. قوله نعم. إذا أراد أن يتوب صاحب الوشم هذا. التوبة ما قبلها. الحمد لله. واحد رايح إلى المستشفى إذا يزيلون هذا الوشم. نعم. إذا تيسر لا بأس، ولا ما تسمع عليه إذا فعل أهله به. والإثم على أهله اللي فعله به. وإذا فعله كبير ثم تاب تاب الله عليه. فإن تيسر بدون مضرة إزالة فلا بأس ولا يعفى عنه. طب وتجي ما قبله وانت يسر ذاك الدو مشاء لا بأس. نعم. من سنة في الإسلام سنة في الإسلام من سنة في الإسلام سنة في الإسلام والعواقب هو جمال وإنزل القيام هذا أحياء أسفة معنى أحياء أسفة ويظهر الصلاة. نعم الله. قوله وتناول قصة من شعر الكارثي الحرسي. القصة بضم القاف والإسم بالمهملة الخصلة من الشعر، وفي رواية سعيد بن المسيب كبة، ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب أن معاوية ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال إنكم أخذتم زي سوء، وجاء رجل بعصا على رأس خلقة، والحرسي بفتح الحاء والراء وبالسين مهملة يصبح إلى الحرس، وهم حجم الأمير الذين يحرسونه، ويقال للواحد حرسي لأنه اسم جنس. وعند الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النساء يجدنه في شعورهن، وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف ذلك في النساء قبل ذلك. وفي رواية سعيد بن المسيب ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود. قوله أين علماؤكم، تقدم في ذكر بني إسرائيل أن فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. قوله إنما هلكت بنو إسرائيل، في رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو إسرائيل، ووقع في رواية سعيد بن المسيب المذكورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. وفي رواية قتالة عن سعيد عند مسلم أنها عن الزور، وفي آخره ألا وهذا الزور، قال قتالة يعني ما تفكر به النساء أشعارهن من الخرق. وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤجله حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، أخرجه مسلم. وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء. عبيدة ولا أبو عبيدة؟ وذهب الليث ونقله أبو عبيدة لا القاسم بن سلام أبو عبيدة غيرها لأن ذاك مثلا من بعل اللغة لا سبب. نعم. نعم. أبو عبيد. نعم. لا أبو عبيد. عندهم نسخة أخرى ما في نسخة. والعين قال ونقل أبو عبيد عن كثير من. أبو عبيد. قاسم السلم يعني هو فقيه. نعم. نعم. وذهب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر. وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من فرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. وأخذ أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء، نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. فصل بعضهم بينما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبينما إذا كان ظاهرة، فمنع الأول قوم فقط بما فيه من التدريس وهو قوي. ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه ويستفاد من الزيادة. أحاديث الباب صريحة في إنكار ذلك، وقول الجمهور هو الصواب العام يعني الشعر وغيره كل ما يدخل التدريس والتزوير داخل القتال. إنما استدل بعض أهل العلم ما يكون ضبطا للشعر إذا انتشر شعر الصغار إذا انتشر يربط أطرافه، هذا ما يكون فيه تدريس ولا يكون فيه وصف، هذا رباط فقط المقوله تدخل شعر في شعر او اسلاك في الحرير حتى يتضخم الشعر، هذا كله داخل في الوصف. وكان في حديث جابر ان تصف بشعرها براسها شيئا يعم الشعر وغيره، كل ما يحصل بالتدريس والتزويد داخل في ذلك. ولهذا سماه النبي الزور، الزور كذب. نعم نعم. ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالقرط، كما لو كانت المرأة مثلا قد تنزق شعرها فضع عوضه القرط قد توهم أنها شعر. وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة وفيه ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسهمة البخت، قال النووي يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. قال وفي الحديث ذم ذلك. وقال القرطبي البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثنى جمع بختية، وهي ضرب من الإبل عظام الأسلمة والأسلمة بالنون جمع سنام، وهو أعلى ما في ظهر الجمل. شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزيينا وتصنعا، وقد يفعلن ذلك لما يكثرن به شعورهن. تنبيه، كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة. وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير والله أعلم. نعم. هل يدخل في هذا تركيب الأسنان بدل الأسنان الساقطة؟ لا تركيب الأسنان هو فيها، هو من التفريج ولا تحكك وتزين. هذا فيها شفاء الحديث. نعم. لعن الواشمة والواصلة والمستوصلة، وهناك رأيت الواشرة والمستوصلة. الوشر هو التفريج ولعن يدل على هناك كبائر. نعم. نعم. صلى الله عليك. المدرة هو المستوصلة اللي متأول نحو اللي يعني عدل به الرأس، هذا يسمى المفراق، يسمونه يعني المفراق. نعم له حد حك في الرأس. نعم. الرأس من شكله. نعم. هذا الرأس من شكله في المفراق. نعم. هذا الرأس من شكله في الشرح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت ام يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما اني لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدته. فقال والله لئن قراتيه لقد وجدتيه. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمعنى ان ما ثبت في السنه هو مأمور به في القرآن، ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أوامر أو نواهي أو وعيد أو لعن لقوم أو لأحد من الناس فهو موجود في كتاب الله، بمعنى أن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ما جاء عنه، فيكون مأمورا به من جهة القرآن لقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه ومن نهاكم عنه فانتهوا. ونقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى آيات كثيرة. فالمعنى أن ما أمر به صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو أخبر عنه كله معناه مقرر به من جهة الله عز وجل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. باب الموصولة. حدثنا محمد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا الحميدي. هذه قاعدة تدل على ما دل عليه كتاب الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فخلق الواسمة لأنها معينة فاعلة، وهكذا الواصلة، الواصلة التي تربط الأسلاك تربط الشعر، والواسمة التي تفعل الوسم بطلب المستوسمة، وهكذا في الخمر لعنها الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، لأنهم متعاونون، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع طاعة، لكن قطاع الطريق، قطاع الطريق الذين يقطعون عن الناس الطرق بأخذ أموالهم ونبي أموالهم، الردء مثل المباشر الذي يرمي أو يمسك أو يقتل، والذي يعينه ربيئة له ينظر لها هنا وها هنا ويساعده بالنظر والتحذير والمراقبة كالمباشر لأنه معين. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فانمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. حدثني يوسف بن موسى تمرق ولا تمزق؟ فانمرق فانمرق. كان عندكم ضبطة أوله إن مرق بتشديد الميم بعدها راء، وأصله إن لم رق من نون فذهبت لإطراق، وقع في رواية الحمر يحدثني أني في الزاي بدل الرائحة ما تقدم. ماشي. حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل حدثنا الفضل بن زكي حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يوسف بن موسى حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. باب الواشمة. حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حدثنا ابن حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان عن عمرو بن ابي جهل شو ام يعقوب تقريبا ام يعقوب تكون حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن عمرو بن ابي جهل فقال رايت ابي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الكلب واكل الربا وموكله والواشمه والمستوشمه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي حيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. باب المستوشمة. إنه الآخر لعن رسول الله اللعن سبيل اللعن على آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. نعم. والدم للدم هل يدخل فيه هذا بعض الدم يحتاج في مستشفى لدم؟ يدخل فيه لا يباع، أقول لا يدخل فيه لا يباع، ينبغي أنه يعني يبذل من دون بيع، من باب المساعدة، لكن لو اضطر إليه جاز له يشتريها وحرم على البايع. نعم نعم نعم يعقوب نعم نعم باب المستوصلة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقال انشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال ابو هريرة رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين انا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشم ولا تستوشم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلتات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. باب التصاوير. يقال من هذا أن القرآن أخذ باللعن الرسول أنه ملعونات من جهة الله، لأن من لعنه رسول الله فقد لعنه الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول خذوه وما كنت، ولهذا جهة قال لعن الله كذا وكذا. نعم. ام يعقوب امرأة من بني أسد كأنها صحابية ولا قصه مع ابن مسعود البخاري. بس خاء نعم خاء نعم نعم ما مرت في مسجد عقب العرض. نعم يعقوب نعم مرت في مسجد الآن. لا مرت في مسجد إنها عندك اليوم. مرت في مسجد لكن والقرأت ما بين الدفتين فلم أجده، قال إن كنت قرأتي وقال لقد وجدتي ثم تلا عليها لا يوم آتاكم الرسول. هذه قصتي. وشو مسلم أيضا زيادة أنها قالت في كتاب المسلم زيادة في مسلم يمكن مؤلف ذكرها في غير أمسا قال ادخلي في وجدتي أو كان فيهم شيء ما جمعناه. نعم باب التصاوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمع أبا طلحة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم يعني في منهي عنه. أما كلب المأذون فيه من الحرص والماشية والصيد هذا لا يمنع من دخول الملائكة لأنه يعني مأذون فيه. هكذا الصورة التي مأذون فيها التي تداس في الفرش والوسائل لا تمنع من دخول الملائكة، إنما يمنع من دخول الملائكة ما كان ممنوعا كالكلب الذي ليس لهذه الأمور الثلاثة والصورة المعلقة الجدران والأبواب والستور مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى لا تدخل ملائكة الخير والرحمة والملك الملازم مع العبد ما يفارق الله غير الحفظة. باب عذاب المصلين يوم القيامة. محل نظر لأنها تغطى ولا تتعلق مستورة، وإذا احتاط الإنسان ومحل رؤوس كفى، لأن قد تكون الكتب المؤلفة تحتاج إليها، قد تكون في مجلات تحتاج إليها من العلم، هي محتملة أن تلحق بالمنتهن ومحتملة أن تلحق بالمغطى الذي يكون عليه يعني غطاء آخر، قد تكون في أشياء مغطاة في أوراق أو في شراق أخرى لا تظهر، فإذا كان لا تظهر فالمعلومة. نعم. نعم الحرار هم يحطونها في مزارعهم وكذلك أصحاب الصيد وهكذا أصحاب الناشية. نعم. نعم. بعض أعضاء الإنسان غير الرأس كاليد والرجل في الدفن في التصوير. الرأس هو عين الصورة. صورة الرأس ثم لغيرها هو الداخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرأبه لما رأى الرسول أن يمر برأسه بقطع رأس التمثال حتى يكون كهاية الشجرة تصل اليد أو الرجل أو أي عضو للنظر فيه والتأمل أو قلب أو رئة أو للنظر أو لحاجة من الحاجات ما يدخل في الصورة الكاملة. أما الرأس هو داخل الرأس هو معظم هو عنوان الإنسان وعين الصورة أكون بالصورة. نعم التمثيل يحط على الحبر يعني الرأس أو غوية. نعم رسم البليد على الله أبو قسمة رسم البليد البليد ولا غيره لا كلها تصوير. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وما ذلك إلا لأنها مضاهاة بخلق الله ولأنها وسيلة إلى التقدم من نور الله كصور الملوك والعظماء والرؤساء وأشباههم وقد نستعان بها على ما حرم الله كصور المرجان والنساء فهي وسيلة إلى شر كثير مع المضاهاة بخلق الله. لهذا في حديث عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله يحرقون عليهم. اللهم استعان. باب نقض الصور. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه جارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. هذا يدل على أن الداء قديم وأن هذا وقع حتى في أحد الصحابة. اللهم استعان. وكونه داء قديما لا يمنع فإنه داء قديم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم الماضية. ومن فعل هذا قوم نوح صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ثم وقع الشرك بهم بعد ذلك. هذا من قديم داء قديم. أما عمل أبي هريرة إلى الأعذار واجتهاد منه. السنة أن الوضوء لا يجاوز العرض بل يكون إذا جاوز الكعبين المرفقين كفى بغسل اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العرض يعني أدخلهما في الغسل. أما مد الغسل إلى الإبط فهذا ليس بحور. وهكذا الرجل إذا جاوز الكعبين كفى مده إلى الركبة هذا ليس بحور وإنما فعله أبو هريرة من اجتهاده رضي الله عنه ولم توافقه السنة. نعم. حديث المؤمن في الجنة أبو هريرة فعل هذا ليزاد له بالحلية يجب الحديث يبلغ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فجعل يزيد حتى تكون الحلية هي تستمر. ولكن هذا لا يدل على شرعية الزيادة يكون مبلغ الحلية مبلغ الوضوء إلى منتهى المرافقين ما بعد المرافقين. نعم. بعض الناس في ساعاتهم سليمة لابد ثم مثل ما سمعت تقول عائشة رضي الله ما كان يترك في البيت في التصريف إلا قبضه ولو صلى الله عليه نقضه قبضه قطعه نقضه نحرره غيره. التصريف على هذا أشد من الصورة من بعض الوجوه لأن صورة معدودة من دون الله، لأن مصورين عيسى وهو على الشجرة على العود، هم قذبوا لم يقتل ولم يصلب، إنما صلب سبيله له، ولكنهم النصارى الجاهلين يعتقدون أنه هو عيسى، واليهود تقول ذلك، وكذبوا جميعا. الله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالحاصل أنه شيء معبود من دون الله، فلهذا إذا رآه النبي قبله غيره. لهذا يجب على من كان في محل تصاليب أن يزيلها، أو في جدار بيته أو في بابه أو أشباه هنا. والله إليك، يكون الصليب بالنسبة كمثل الصليب الذي عند النصارى أو كل ما وضع خطين؟ على طريقة النصارى، لسمعنا أن هكذا هكذا وهكذا، أحدهما أطول من الآخر. أرجعت دلو متساوية من مثله، ومن يعلو واحد أطول من واحد، معناه أن العيسى أطول، يعني ممدود على عود فيكون أطول، يكون أحد الطرفين أطول من طرفان، أطول من طرفين. نعم. قال الناس يغلو في هذا كل ما شاف أرجعت، لا الأرجاك اللي متساوية هي في النصيب، الصليب يكون أحدهما أطول من الآخر على طريقة النصارى. الله إليك، هم يسمون الصليب وإحنا نسميه أرجاك، نيتها تشد عن الأرجاك، غير الأرجاك متساوية تحمل بها الدلو وأشباهها، لكن نيتها لا، أنتم ما قصد الصليب، ما قصد الصليب، لكن إذا جعل شيء يشبه الصليب ينبه حتى لا يظن أنه يقصد. الحكم يقال الحرمة والكراهة من الساعة فيها صليب وكذا، لا ممنوع، لا يجوز، يجب أنه يعني يغطى هذا الصليب شيء حتى أو يجعل شيء من الأدوات من الدواء يزيله من بولة أو غيره. نعم. إذا كان غير مقصود، ولو غير مقصود لا يجوز، النبي ما ترك في التصليب إلا قبضه، الساعات اللي فيها التصليب لابد يستطيعون يحكون الصليب منها أو يحطون عليها شيء من البولة تخفيه. أيوة نشهد عليه يوم يسير على اليمن على المدينة، أصله المدينة لا تلعصوا إلا طمسك أصبر مثلها مثل التصليب، لكن التصليب أشد من معظم المدينة. في ساعة ما فيها صليب يشتري اللي ما فيها صليب يرتاح، يعني إذا شليت فيها صليب وحاها زال محذوك، إذا محل مع الصليب زال محذوك. نعم. باب معروف أمي التصاويل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن ثابت، سمع الله من صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يليك، فعل أبي هريرة، لفعل أحد أهل يعد ليلغل بدعة، يعني الشيء اللي ما له أصل كل الصحابي اجتهاد في جواله فما يكون حجة، مثل فعل عمر في آخر ما زاد على قوله من اللحية، مثل فعل عمر في غسل العينين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، هذا حال، إلا ما جاء عن خلفاء الراشدين فهو من السنة، إذا لم يقال السنة صحيحة صريحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما هو صيام التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، باب ما هو صيام التصاوير. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة وما ينفر منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي شوتا لي بها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضايقون بخلق الله الذين يراهون بخلق الله، قال: فجعلنا وسادة أو وسادتين. ومن هذا أخذ أهل العلم ما يوطى من التصاوير ويمتهن لا مانع من وجوده، وإن الممنوع ما ينصب على الأبواب أو الجدر هذا هو الذي يمنع، أما ما يوطى الفرش والوسائد فهذا ضد مقصود الصور فلا مانع منه. وفي هذا بيان شدة تحريم الصور حتى قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضارون بخلق الله. في الأرض الآخر إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. وفي الأرض الآخر إن من أشد الناس. في الأرض الآخر إن أصحاب عذاب يصعدون يوم القيامة ويقال لهم ما خلقتم. هذا كله تنفير من هذا العمل الذميم. وما ذاك إلا لما فيه من الشرور الكثيرة. أولا أنه هو أصل شرك العالم. أصل شرك العالم بسبب الصور. لأن قوم نوح صوروا ودا شواعا ويغوث ويعوق ونسر في مجالسهم فلما طال الأمد على قومهم عبدوهم من دون الله واتخذوهم آلهة. فلهذا هدد الله عز وجل في الصور وحذر منها. ولا سيما صور المعظمين الملوك والرؤساء والأعيان وصارت بقية الصور تبعا لله في التحريم والنهي. ثم أيضا قد يترتب على ذلك من الشرور ما يتعلق بعشق الصور من البردان والنساء على فكرة ما الله به عليم. ولما كان الأمر